أيها الأخوة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، وأنما جاء بحكمنا عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير فاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين يا أرحم الراحمين. ربنا إننا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب نحضرونا. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة يكون موضوع أنزوا أندول إلى مواضيعنا الاجتماعية. فيما سبق تنجر في موضوع جانب الاقتصاد نصف المعيشة، يعني كثير من الجوانب في هذا المجال. أنظر إلى موضوع آخر، دائما في الأسرة وكيفية يعني بشكلنا المعاون على حفاظ على أسرنا. العنوان ربما يكون ديس درسين أكثر من أسباب خراب البيوت والأسر. نسنت أيها الإخوة المؤمنون، الأسرة في المجتمع هي اللبنة الأولى لتكوينه بشكل مجتمع. لدي تكون المجتمع لابد لس أسر، وهذه الأسر نغوى هذا المجتمع بشكل يكون قوي وطاهر وصالح. إذا ما تكون الأسر كذلك تكون نتي تمزر صالحة وطاهرة جرت أبريدنا رب سبحانه وتعالى. إذن تكوين الأسرة تكون على وفق ما يرضي الله عز وجل، بداية من حسن اختيار الزوجين لبعضهم البعض. الأسرة تبدأ السنة كل جن يزور الزوج هذه خير، طبعا طرف ودادنا السنة لا رجزة مطط كل جن السنة خير طرف ودادنا على أساس التقوى والدين دم زوار. من بعد الدسن الأسس إددنا باش كنت يدد تدعى البدان لنجي الأسباب باش كتكون أسرة صالحة تعاد نتيدت تساهم في صلاح المجتمع. بعدهم من يد يكون اتباع شرع وفق ما يرضي الله عز وجل، عاشن بداية من عرسهم سيل عرس سن سيل عرس، أين لو فرحني أين وجل مراسم العرس كيفاش فرحا كيفاش بينند أين كيف عظما تلك الشعيرة من شعائر الله، كيف أشكرنا ربي سبحانه وتعالى بالتجين في عرسهم أتكمل مروا الحياة نسم بعد ذلك. هل يجورنا بريد هل وفق يعني تبعا أولنا ربي سبحانه وتعالى تبعا أولي الأمر، وبعد للحياة اليومية كيفاش يتعاشن لن تبعا أبريدنا ربي سبحانه وتعالى لن جور بتعاليم الله لن جور بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم نغوه سينمارو يوفر هذا الجو البيئة الصالحة للأبناء. تروانس من بعد صعد عدن الزواج بهذا الشكل تشرن ضموني قاعدة قوية أساسها الصلاح والتقوى. أتفقن تروانس أتنربا على حسن الأخلاق والصلاح كذلك، بهذا يستمر الدين ويستمر الصلاح في ذلك المجتمع، والرسالة تتواصل، رسالة الإسلام رسالة الحياة إلى حد سشلما تحد يتحمل كل الأمانة يعني جيل عن جيل. هامي خاطر التقوى يعني قعنك السوال انطورو معنى هؤلاء تكون من المتقين. أتنجروا بهذا فعلنات في التفاصيل كل هذا هو الأساس، والتقوى سبب الفرج والرزق والبركة. يقين حد يعاش يعني حياة وهو من المتقين نتيدت التقوى نتيدت أن يكون سبب، وهو خير ما يتزود به المؤمن في حياته. الحياة كلها خير زاده وخير ما يملكه التقوى. ربي قرانا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أغنيني في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشات كل شيء إلا مع التقوى، ضرب إلا معاسم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا يكون مع المتقين، معنا يجين حد يعاش موني بهذه الأوصاف. طبعا رب أدي يكون يقوى المجتمع، أدي يكون صالح طاهر، هو بالعدد وهو بالعتاد، إن الأسباب يدنا أنا توجن بس السبب الأقوى عند طف مع رب سبحانه وتعالى. خاطر رب سبحانه وتعالى أشخاص اكترد القلة غرس وإلا نيجورا بريتس ديني مارو، إذا نصره الله لشكل حديدي بتساتس أبدا. فالأسرة الصالحة مهما كان الجود لتعاشر سبتت لا تطفر بإذن ربي سبحانه وتعالى، أكيد ربي يسف تحت ويرعة هيدي يكون معاس. سني مرض عطار واسمشين ينطورو صالحين تربا تربية صالحة حسنة من شلي يخسجنا ربي سبحانه وتعالى. أدعى خدغنا ولي ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدس نسيس كما ينبغي يماروا في هذا. عنده ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون عنده يزمد كونام هو من شي نخص هامي على خاطرش ربي سبحانه وتعالى يخلقانق إيوامه يخلقانق إيوام وما إقرانق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولي خلقي قشرة خلاف باش كان خير باش كان سبدل باش كان نبي نغن عجبا، لا إني أنا باش كي تعبدهم أني لن يحقق العبادة نسيس أني لن يخالف أدي فخسو بريد العبادة أسنسيب بتلا كان ومن تلت عندود الإيمان حقيقي عندوني الأساس الرجل والمرأة سواء في هذا. يجينا حد يفخسو بريده طبعا أدي كنت سبب ضياع نفسي إيمان سزار وربما يتسبب في ضياعي من بعده لو سرتس الزوجة نطارواس، يعني أدي كنت سبب نضيع عنصن. فلهذا العنوان من شين نطور من أسباب خراب البيوت يجين حد يتبتعد يعني يباعد سبرين رب سبحانه وتعالى وليتبيع عن نسي الناس إنه حصصا ما توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، يتجل معاصي يرتكب معاصي المنكرات ويهمل الحقوق وني يتسبب في خراب بيته في ضياع أسرته سرت صداع طرواس صداعا يتشردون. ربي سبحانه وتعالى يوضحنا هذا الموضوع على الحياة عموما. الإنسان يقال ربي سبحانه وتعالى دس في قضية إلا جنحد أدي عاش مطمئن ولتعي يعني وليجمد وليتعب رغم الظاهرة دي ممكن أدي عدس بس التعب مصح في باطنه الصح الأساس هو اطمئنان القلب هو الراحة النفسية. إلا قعمد في العالم وكل ما نقض عاد تكلمنا ونرحته، أما المظاهر الأسباب المادية إنني تختلف حد يسكفى بسي حد يغلب حد كل الناس يختلفون في هذا بس حنين اللي يتساوون فيه كلهم قاعد تكلبن الراحة النفسية الاطمئنان. ما نقدس اطمئنان سبتها أعظم شيء وأهم شيء وأولى لأن دون الأساس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربي قرانا فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ويتبعنا هدايا بتا عند بريد ربي سبحانه وتعالى عند القرآن الكريم عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن نقار فلا يضل ولا يشقى ولا جمد ولا يتعب واستقعت المشاكل ومعناه موني للشقاع خاطي بس حدياف المخرج عند ربي سبحانه معاس عند يكون ديما مطمئن ديما صابر. ومن أعرض إمار النتيجة العكس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آيات قرآنية وتقزن أنه لاستشرف مستقبل مدن لا ده ربي سبحانه وتعالى قرموني يجين حد يباعت وبريدنا ربي سبحانه وتعالى يسيبس عرض عن ذكري القرآن السرسي فيديس ربي سبحانه وتعالى السرسي فيديس يتبع يمارو الواقع دميدا للأفكار الجديدة ويتبع لأننا الموضة لأننا التطور كذا يصير ربي سبحانه وتعالى فيديس يصير الدين ربي سبحانه وتعالى فيديس. وني رغم الوسائل رغم التطور رغم يعني كل شيء تبارك، كل شيء يعني بالآلات ما شاء الله كي بيمارو، كل شيء الروبو كلش ودي قيمة ولاد الحيات لبنادم يمارو دي جمولي تجي ولاد الحيات كل شيء لا بالآلات. وهل هؤلاء انتيت لن تعاش الحياة طيبة أبدا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه عاش حياة الضنك، حياة التعب، حياة الشقاء، حياة المشاكل، دائما الصحة النفسية لبنادم ما بتت للحالة ما بتت حسها صحة بين أنرد المشركين أنبتل ملكا وسيلة كافر بس حولي تعاش الحياة طيبة. الحياة الطيبة دا يتني لن يتبعتي مسلم صحيح أنك تعاشت المسلم الحقيقي. هذه آية واضحة ليش يسكن الشك إمارة أول معاصي نغول أسباب ودي دبتا أن نبدأ أولها يتني وس ممكن السودس بس يغلب دا وحدي عند المعاصي. معاصي يعني مهما كان نوعها يقن حد يعصى رب سبحانه وتعالى وهي من أخطر الأسباب، أخطر الأسباب إلا تجنت للخراب يعني تؤدي إلى خراب البيوت وفسادها وضياعها يقن حد لن يعصى رب سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك وهو خراب البيوت، معنى خراب البيوت معنى خراب المجتمع، معنى خراب الأرض البر والبحر قاع ماشي سيعبر رب سبحانه وتعالى في القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد عموما السيسد يبدأ يعني من منطلق اسماني، من فساد الأسر، من فساد الأفراد، ومن بعد إلى فساد المجتمعات. بتوجد الزلزال، يقل العذاب، يقل العقاب، يقل الفتنات، النهوش انتسند في كثير من حالات بما كسبت أيدي الناس نتيجة الأفعال، تصرفات، الطغيان مدل. نفس الكلام يتونا في الأسر، في الأفراد، أمس الأسرة يقتل الأسرة تلتو في منس، يقتل الأسرة تكتر ديس مشاكل، يقتل الأسرة ديس تفكك يعني الطلاق والضياع وتفرق. من أهم الأسباب واخطرها المعاصي إلى حد يعصر سبحانه وتعالى. ولتي في منس، ولتي في منس أبدا، معيشة ضنكا دي عاش جماد ولتي في منس أبدا. وبعض المعاصي ممكن تنتنيني على السريع، النظر الحرام وهو أسهل وأخطر وأوسع ما يكون خاصة الوقت منتشر. نظر الحرام خطر وسائل إمارة سهل، وسائل منتشرة متوفرة على في أيدي الناس كبير وصغير ذكر وأنثى قاع إلا في سنسن ما نزول إلا معسن أخذ من سن عزم من سن تدار نسن مجال نسن ما نلان إلا معسن ونجهزه أو النظر الحرام دي ممكن يكون لكثير من الناس، لكثير من الناس. والنظر الحرام معصية، معصية خطي من شيء خطي ديك صغيرة كبيرة معصية لا يجوز. يقول حد يركب للعورات العري للنساء الأجانب هذه معصية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. آيات واضحة صريحة إن هذا النظر الحرام ديك الخطر، ديك المعصية. السمع الحرام كذلك، كيف كيف إذا تبع مني النظر الحرام خطر في نفس الوسائل دائما إلا البديل، إلا البديل في تلك الوسائل أدي يمكن حد يستعمل فيما يمكن يعني فيما يرضي الله. أدي يسلني لن جائز، أدي يرقبني لن يجوز، لش ويلزم يدرك الحرام، لش ويلزم يضاف الحرام. بس حق احد يسهل يتساهل مع يمانس غير توني غير توني ادي نقز خاطرش ديس او يعني اللقطات او المناظر تسند بقوة، تسند متتابعة في لحظة واحدة في دقيقة واحدة ممكن ادي يجمل يركب العشرات من هذه الاشياء من هذه المناظر. وقد جيتي ومنخ باش كشغل مدن باش كاش نضيع عن تركيز نسن، نضيع عن اخلاق نسن، ضيعنا صرنا الاولويات نسم نسمعوا الحرام كذلك يتفديوموني سواء دخلنا الموسيقى سواء دولي لنا يعني ماشي جوا ولا كلام حرام فاحش كفر وشرك وغيرها كذلك معاصي اللسان عموما معصية كبيرة إنه قاعد ذكرت نساني في درس سابق ليلة السبت ما قبل الماضية معاصي خاصة اللسان وهل يكب الناس على مناخرهم إلا في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسموني معاذ بن جبل يعني ليش قشرة كل مد جهنم وجار نلس كثيرة جدا الغيبة سرتشاس أسبي والعيد بالله اللعن ذكر العوارات السخرية الهمز اللمس التنابز بالألقاب قاينو هذوك سارعة تقنم مثل عائلات يمارك الثورة الأسر في أسرة واحدة ميلاديس السرتشاس ميلاديس الغيبة إما حد السول دي حد أن دي جارس السول دي الغيبة نحضر يعني السول دي قحت خلاف قاعوا لي من إخوانهم مسلمين ما كذب كيف تسود علاقة بكذب أبدا من أخبث المعاصي الكذب يقول حد السرشوس خلاص وتنشمدي عاشوا لم أحد الذين ظاهرين لم أسم مدام السرشوس معناه لا يعني ممكن أسمى منافق لا يصدرت مدنس وكذلك من شين ننطر من يسب الدين والعيد بالله من يلعن من كيف يسيون صادق على مسكت أسرت كيف نرجو منها صلاحا نخفيها صلاحا كيف شو سرت نتطفي منس القشرة الخطير وخطير جدا ملي قاعد يتساهل يسيونه قاعد نتني والساني في هذا الدرس في درس الموضوع في هذا الموضوع يتروانا غين شنين اتنربى وسنسلمي وتنتجي أضوضا في هذه المعاصي خاطر ليس من مصلحتهم وليس من مصلحتنا لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم أن غد لم تدرت أن غد توجن تدرت ستنسم بين تدرت تتاوي الوغلات معنى لن سفراء لتلك الأسرة هل سفراء خير هل سفراء صلاح أن سفراء فساد والعياذ بالله الدفاع الوغلات التقنط حد اللان يحقر مدن يظلم سخرية يتمسخر مدن يقاري والمتشجين وني الدليل يعني أكيد يجلس لسبب يزعلك إلا يسيونه تجنت الدارت معاس نغلى التجات انت الدارت لا تسوس ماس لا يفر لا نصناص لا نقبلنا ما عليش لا باس هذه فوق الغلاط هذه جمل يظلم الناس والظلم وظلمات خطير إن هذا لك السبب كبير جدا لفساد تلك البيوت وخرابها خطرش من الظلم نغتي سرشاز نغسب به شاد الدئس ما ردس الأثر يسونه قاعد أظن الأثر ما أنذكر كذلك السرقة من معاصي سرقة نعم أمست الدرت دي يمكن الأسرة بداية من أمور الصغيرة أطفل إذ ما سلم دولي التبي ولا حيا جرى جسد مطوط كذلك يوير طفلي يتروى تكرت معصية هم خطر لي بيجي شهادة حرام يشوك شهادة حرام شهادة الخلاق قصد الدين قصد العباد كل لا تقبل صغرس النعم صحس السلمان ولدي بسيوم بسيطة تيني يغرم كذا شاور خلافك دي بيجي شهادة قوتا لكرم سيك تخزان تيجن خطر شرا يسلمان شرا أنا غادي لمن غرسن أتجي أغلاد أتجي إن شاء الله مريضا لأزوال وعزم لأزوال ليكول لأزوال محل مدن لأزوال اكتحنوت لأزوال مع أحد ليصافر أسن السلمد لامانت الأمانة وليتبي غير بتا يشاور عيت لي مدن خاطيه عندنا نهو نجوى التحاضيس أمو بشك دي يكون مستقيم دي تشرمن دي جاران غنشني الزار يزعلك إيمانا مع تروانا كذلك ومن المعاصي كذلك التهاون بالصلاة والعبادات الصيام والزكاة نعم ملا تظلت وتظلي توحديد لا في الشروط الوقت طهرت ولا في الأركان والسنن في الفرائد والسنن لودس السجود والركوع يقين حد يتهاون بصلاته ولمكن هذيك البدعه المستقيم ديما يتوقر ولو ايه واضحه خاطي دوال النغ واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناه يقل حد يتهاون بصلاته المنكر الفحشاء عاد نغر الزهل عادي كاع ولتنجي ولتمليقين. لهذا ادي حافظ في صلاه التص بصح ملي يتهاون بها ادي عاد يزهل غرس المنكر ادي عاد يزهل غرس المعاصي. كنت كرشطون نقشرا وضيران كذلك زومي الصيام كذلك الزكاة الصوم يعني تزومها في شهر يسوى شراوطن كاع لاباس. هذه السيول عادي هذه يرقب عادي خاصة ما تجينا نطور مع الوسائل بورتابل كرامي رمضان لا غرس في كل وقت لا يضل هذا في كل وقت أدير لباس يعني داني بتاع ما عندما نغدي باين نتيت لا يزوم نغوه تهاون بالصوم دي قشرة خطير. وبالزكاة كذلك يقول حد الزكاة وتتودي كما ينبغي ويعد متعديا فيها يقول حد متعدي في الزكاة ترقيس الشيء قيامة تحاسب كل حساب عسير. الزكاة ركن من أركان الإسلام وهو توشد ماشي تخسر وهو توشد النغش سعدا يمد بالنسبة إلى وقت تبين النغ بالنسبة يعني الحسابة تحسب تحسب تقوم ديت ليش باش كتسفغ الزكاة. قال والو اخويا تسدي غلاب السفغة بالسبسي تستعمل غزار بسي اضرب حزار بسي سكت الفايدت يا اخي هديت ليش والنيد الحق من ربي سبحانه وتعالى اوهو النج اوهو النج رغم اللي يتلي كله لله بس حني لي جاج ربي ساغت السفغة داي العشر ني نغاي نصف العشر نغاي نربع العشر كل شراد ونتس تلي في المحاصيل تلي في عروض اموال التجارة ماني لأني ناغرش وني الحقني قليلا الفقراء واسي لا يحتاج يستوشد لشانا واتف ولاد العذر قني ماتش قاع ادي فغين بالسين يخدم السي ودي غلب يقين حد يتخالف يتراز زكاة يتهاون بها فهو متعدي ومتعدي في الزكاة ومعاصي لله. وهذه الزكاة ميوت في مار ويتلين البنادم يتلفوه ما خلطت الصدقة مالا إلا أتلفته معنى عادش ماضي ولدتي في مانس أي تليس ولدتي في الحسابات المصارف صار عادنو ولدتي ولدتي سمتها تساراً ديس قاع رغم لا يتلي إلا مصح والو دي ما عاش مشاكل خطر لديني قلنا قل خطأ قل خلال لديني الزكاة لا تخلط ديس أي تلي نمس أني قليلا وسيل يحتاجي وستوشيد أقل لي نيمارو في هذا الشهر ودا قل لي شهرين بعد الزكاة تتفق غمار جمالها الأولى تتفق أتفق رمضان أتفق رمضان خاطي بعد شهرين بعد ثلاثة بعد ربعة الحمد لله تخلان طرق نصف غاز إلا وغش عونان أتكلم بدوسي محايد تتش أتكلم بدوسي الجيران أتزود لتعشيرتك الحمد لله يبريد اللان خير والسينة والنجمة لاش العذر لاش أبدا. كذلك من بين المعاصي إلا البدن كترن الكشف والعري وقلة الحياء عارض خفيف صيف غراس خاصة نمارة الدارية قاعدة تشوفة جميلة تجرس أتلقي تشوفة أشتدت قاعدة تحمى أمبتل للصيف أتلقي الجنوارين غريبة قلت نغل الحياء الشباب تربما شباب لزعلك جنوارين تلقي يعني لا لشخص العلاقة مع الإسلام والحياء أبدا تلك معاصي كيف يجين حد يكش في منز على القنار ما تجين خاصة شبابت وهل اللياس يواز باباس إن النيز ما تحترمي منز ستنس أتستري منز وهواني نني أنا ورجاس ودي جن أبدا وهواني أراد نتقل مع ورجاس نتقل مع يواز باباس أبدا ليش سيس أو الكشفوا خاصة بالظنن ربما كتر نوجع عطفلين خمسة ستة سبعة همس السلم للشرطي دمان هذه دور الشرط لا باس هذه دور سوارد ما تجي لا باس لا اخي هو مو هذه السلم الداس يتنقدس الحياة وخلق الاسلامي الحياء يتقرس شر دمان اراد النغ لا باس يندمان يكتل معاصي تين النوم. كذلك من المعاصي الهندام الهيئة الحلاقة التحفيفات تنو ما أكثرها منشت مرت تسي ولدس منشت لا ترني درني عدي سمني العرس ما سميدا اكتح في ماشي تجو ليقيم عبابة اسمع مما اسمع يوا اسمع وتماس لي تبدا تسطر ربي سبحانه وتعالى لي قرس اياك نعبد واياك نستعين انت لا يرتكب معصيه نهى عنه يقشر ينهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم نخمم ما نتفكر انت جالس نتفكر نفهم من شي نقص هامي نهى عن القزع وني القزع وما اكثر الشباب تطالد الدو يعني الشباب نغنيني بالظنن لتجنا تحفيفته هؤلاء مسلمون لاش يعني الاسلام سنين نقص معصيه تا يوتف معصيه اننا التقليد تقليد الاعمى كذلك من المعاصي الخيانه الزوجيه خيانه ديسيفسيون تورو نظر الحرام ديني قنوا عن خيانه ان غنينا الوجار خاصه تسد مع المصائب ودخل وسائل التواصل على التليفون مع شبكات مع الجروب اني مع الواتساب مع مع مع طرق التواصل مع حد ايضا هذا غير اصدقاء وصديقات اتجاه العلاقات درجة تمطط كلاهما هذه خيانة اتجد اما سين بورتابلني اما سين سيوني ولني لين تسقاني اتصالاتني المشاركاتني يقرر سجني ولن عمرو سنين يتمطط ازوج عمرو أنت عزمة حار عندو يستنمو زعما لا يستنقعمو هذه خيانة الخيانة والخيانات بمعنى معصية جدي قولي الصور خصو ملاقا الزينة والعياذ بالله شكي الصور خصوني ولنو بارك خيانة زوجية لا تجوز وهل الله ياس الله ياس يورجز هذا قصر معك تمتط خاطيه وتسين قاع مهما تكون قاع تمسلمت غير تمسلمت كلها أجنبية عنه نغير ليس تموت تبات تقصر مع الشباب ترنيت سموكوز معاسم ربما شيني رسائل غرامية وحب وغيره إنه دي مسلما هذه معاصي هم الخيانة تشور كذلك أديس الأسئلة شيني يفيد تجارك وكذا هم بعد هؤلاء يرجون صلاحا يرجون يعني لو صرت ستقيم متمسكة قوية أبدا سبب خراب الأسرة ومن المعاصي كذلك كل جنس النقاط يعني ممكن ديس درس لكي تكرخت باختصار عند المشاق عند الدخان وما يتبعه الشمات مخدرات الخمور كحد يستعمله أو المعاصي أو المنكرات إذن كن حد يتوبلى بمثل هذه المعاصي يعني مشقوا ليس أضرار وأخطار قال كان سند من بابي وذكر فقط حقيقة تندق شرين الخطير يقن شاب يقن شخص يقن ورجاز اللي يتجيب السيونه بتتكل علاقة مع الزوجتس كيف تكون كيف تكون حياتهما جانب الصحي الجانب يعني العلاقات جراس ثم دعاد معاملة كيفاش قشرة خطير وخطير جدا اللي عاد ديما ديما غان ديما دزقا يوالما تشي الجين خاطرش يدسو مونس او الحالته خاصة المخدرات والخمر يتزده هو للي الحالس العقل لاش عاديني اشياء واشياء ربما يتلفظ بالطلاق اكثر من مرة ربما دي عاد استيتا الهلأ وما اكثر ما يقع ذلك بين الناس كلها أسباب خطيرة جدا لفساد البيوت وخرابها وسيلة تجغموني بلا العقلس كيف شي تخمم لزورة صحتس زورة الدينس الخلاقس زورة زوجتس زورة طارواز قاع ولا حدو يسلك تدارتس تخرب عن آخرها التصوق قاع ايتليس قشران غريب وغريب جدا يمكن حد يتفكر يطول الى هاد الامور نعم تف الاسباب يمنسن تف الاعذار ضحيت كذا ضحيت كذا صحيح الذي السبب بس وهل ذلك السبب كاف وهل بين يدي الله سين يمكن حد تغ ضحيه اجتماعيه ضحية لتهميش، ضحية لكذا، هل يمكن؟ هل يمكن أن نجي نحن دمون العذر أشياء من القيامة؟ لاش، خاطر كل الناس لهم عقل. ربي وشاش العقل هما الضيعات، العقل شمي الله صح ديس مشاكل، صح ديس ديس ربما ظلم، ظلمناش ميدنج ظلمنا، هذه مكان هذه مكان ولاش، بس العقل شتي بعي الله بتتفكر كيفاش تترقب الأمور عند يدو في الحل عين ضربة اللي بسيونه عين ضوضة في الهلاكة هل كدي منج كل هذه هي وربما لن غير سنت هي أسباب لخراب البيوت. الأثار نسندبتها، ربما نذكر بعض الأثار. أول شيء شيء الابتعاد عن طريق الله، يمكن حد يبعد. أدى ثمار الملائكة ضرورا، تخرج الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة الخير، ملائكة التوفيق والهداية والدعاء والاستغفار. لأن معي مسلمين لأن ثابتين قدني يا ربي لأن بد معاسن يستغفرون لهم، دعونا سنة الخير بالتوفيق بالهداية. مصحبتها أكثر من المعاصي أضروا الملائكة بتدسن الشياطين، أدسن الشياطين معناه هل يكون يمارو تزداد المخاطر والمعاصي وجرد وجار. ربي قرن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تلقص لا يجمد ديو الخبر لقرين لمهتدي هامي خاطر لمعاز قرن الشيطان الملائكة رولنيا ولي المعاز السبب بتاع تلك المعاصي عند بعث وبرد من رب سبحانه وتعالى. ديني مارو دا عاد استفكك ماشي خرسن طورو الأسرت وتعديت تصدي بعضهم بعض مشاكل يمنغان طلاق الأولاد تروان صداعا والتفن وعطنا ربان عين تروان صداعا بمعنى مجتمع الشاب كيف كيفاش تكون في المجتمع تكون جا يعني جرثومة فساد من عدم لقان من التوين الفساد نمعسن سبب منيو لأن المعاصي وني تغتج المعصية تدرتس بابيني مميني نخشب بني منس. كذلك تكون ديس عدم المودة والرحمة الوحشة في العلاقات والألفة نسم باللي رب سبحانه وتعالى وعد بل جعل بالتأكيد ملكة الأسر تكونت على تقوى الله رب سبحانه وتعالى جلس مودة والرحمة بس حقنا حد يفق عنا بريدنا رب سبحانه وتعالى دا عد العكس. ربي قرن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة والتيس بالحب وحده قال خصك تقسي ولكفي أو نخصيص من عدياس بالأخلاق باتباع أمر الله بتوجيهات الله بشك ربي دي سواطين محبتني أولوان دي سواطين موتتني در رحمة أولوان بالتلاش يمكن حد يعصى ربي كيف أشياء ربي سبحانه وتعالى أسواط تلك المحبة أبدا. والحب عموما هو تابع يتفق من محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبدأ الساء أدكم نمار بين الناس فيما بينهم يقول حد لأن يعصى ربي كيف شدع ربي أزيس وطن مودة الرحمة أولس أبدا شدع العديس شقاء هذا عديس فراغ يقول لغي سيقن يقول يروا سيقن الزواج فيما بينهم من الأباء والأبناء خطر الأسرة سواء عموما كل أفراد الأسرة الإخوة فيما بينهم مشاكل يملغان هم خطر الشياطين لندني ود الملائكة شياطين لنتصرفا لنسجورا دينا دي هذه مرة عدم الأمان كل حد يقود في يتليس يقود في الصحتص يقود في الإخلاقص هامي خاطرش نش الخير لم تكن الصحبة نغ الأخوة نغ العلاقة علاقة تقوى العلاقة تقوى ترنين الروابط تقوى دقوى الروابط بين الأصدقاء بين الإخوة بين العائلة والأسرة بتت فقط تقوى أديت في دينيش اشترى وضعنا أديت الفساد على خلاو يعني مش مثال مثلا في الأصدقاء على خلاو يومئذ بعضهم لبعض عدو بالمدينة يوم القيامة إلا المتقين يعني توقني يا ربي وتعيد عمر العديان لا دنيت ولا رخلت بس حقين حد وليت توقد يا ربي تلقي سري خلص دين لخلص دينت كذلك في الآخرة تنقص البركة بركة تقطع ليش تنمر تنزوس تدرتني دي تنمر تشاع ونسين الريان سماني قطع ونسين العمل كيفاش ديما يعني الشغل سو قضين مشاكل سو قضينت وتيفني منس ربما امراض ربما يعني جانب الامراض يعني جانب الامراض الصحيه يعني العضويه زائد مشاكل اخرى نجي من غان انه الحسابات دي جراسا ادي فوق من بعد الاسباب ايضا دعتني لسوء الظن كانه نتيجه المعاصي السلكاء مع مزي واربك المعاصي في المنازل من اخطر الاسباب ساعات زول باركتك كن حدك تدارت تتقيمان نشتلم مردي العمر سن نشتلم مردي تلين سن نشتلم مردي تروان سن تدارتني بطا تكون انديس عدي قمدي سق الخير أبدا عدي قمدي سق الفساد فقط والعياذ بالله. وما هو الحل باختصار؟ طبعا هي التوبة والرجوع إلى الله. البنادم اللي يتوب يا رب سبحانه وتعالى ولا يتجغمون اللي يتوب سواء معاصي تذكر نطورو فعل محرم النغ تهاون بواجب ترك واجب من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها قاع يتوب من جميع المعاصي توبة نصوح دين يا رب سبحانه وتعالى أسير سمتي ورا الخير خطر يحب التوابين ربي يخسيتان يخسي واسي تواب أسير عاولة أسير سمتي ورا الخير أسير صوت البركة أدلون الملائكة شياطين أدرولا ويدول الغوبرين دين يمارو تطهر الأسرة تطهير لابد معاون كلهم في تطهير الأسرة من الذنوب والمعاصي والابتعاد عن المحرمات قاعد معاونا معاونا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلهم بداية من كيس زعلاك بابا دمامة دي مزوارتين مسؤولون. ثم تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة تربى تربية سليمة صحيحة بهذا إن شاء الله أدي يكون ديس نتيدت استمرار الصلاح ما تشينا نبدأ السيس أن نختم السيس. الأسرة الصالحة تكون لبينة قوية في المجتمع الصالح. أتختم بهذه النقطة إن شاء الله لديس دي أسباب إدنان في هذا الموضوع أنطبر بسبحانه وتعالى نجم الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.